بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن الرحيم. تعرضنا ابتداء لمقدمات بحث اجتماع الأمر والنهي على ضوء ما أفاده الأستاذ السيد الخوئي رحمه الله و جهات النظر لتتميم البحث. رأيت أن الأفضل أن نتعرض على حسب ما أفاده الأستاذ في المقدمات، نتعرض لكلمات غيره من المشايخ لجملة من الكلمات وفي نفس الوقت و يعني نذكر جمله من الكلمات و في نفس الوقت نبدا ان شاء الله تعالى في ما بعد به جذور المساله تاريخيا در نهاولا لم يتعرض. المرحوم من جمله الابحاث ما ذكرنا بعض الملاحظات على كلامه من كلام الاستاذ السيد الخوي ما افاده النائمي في فوائد الاصول، نحن نقرا من تقريراته في الفوائد بحسب هذه الطبع الموجوده عندنا الجزء الأول صفحة 396 از 396 به بعد الى ما بعد. تعرض قدس الله نفسه النائنی لطرح المسئله، جذور المسئله و مقدمات مرتبط المسئله. طبعا بما انا تعرضنا لشيء كثير في كلمات الاستاذ، بعد هل كلمات غالبا به صورت تعلیق انصحتن. اولا مثل الاستاذ تعرض لهذه المسئله جواز اجتماع الامر و النهی، قال و القوم ان عنوان النزاع على هذا الوجه الا انه ليس ظاهر العنوان مراده. نفس الكلام ذكرنا من سيد الخوري ان المراد به اجتماع الامر والنهي ليس ظاهر العباره. طبعا السيد الخوري ذكر العنوان، عنوان اجتماع الامر والنهي في شيء واحد، صواله، بينما النائم لم يذكر هذا شيء واحد هنا في عنوان النزاع لم يذكر. بله، كما أن النائن رحمه الله قال ظاهر العنوان يعطي أن يكون النزاع، لأن هذه المقدمة نذكرها فيما بعد، هنا ليس مقدمة إنما ذكر النائن قبل المقدمة لتشريح عنوان البحث، لكن بما أن نذكرها لا بأس بالإشارة إليه. ظاهر العنوان يعطي أن يكون النزاع في تضاد الأمر والنهي، طبعا مراده بالأمر والنهي الوجوب والحرمة. نحن سببا شرحنا أن هذا البحث ناظر إلى اجتماع الأحكام القانونية سواء الوجوب الحرمه، الوجوب الكراهه، الحرمه الاسلامي الاخري، فالتعبير بالامر والنهي للدلاله عليهما ولا اساسا الوجوب الحرمه. ثم قال ما ان تضاد الاحكام باسرها، مراده من كلمه باسرها ان التضاد ليس بين الحرمه والوجوب، بين الحرمه والكراهه، بين الاستحباب والوجوب. لا يتصور ان التضاد، نحن نتصور ابتداءا تضاد بين الوجوب والحرمه، يقول لا، الأحكام الخمسة التكليفية بأسرها متضادة. و سابقا هم قلنا شرحنا في كلام الأستاذ مرارا و شرحنا هذا المطلب، قلنا الصحيح أن تصوير التضاد أو التمانع بصفة مطلقة، الإجابة السلب، التضاد، تقابل التضاد بين الأمور الاعتبارية انصافا لا يخلو عن إبهام، ليس صحيحا. و بما أن عالم الاعتبار عالم واسع، اجتماع المتضادات فيه ليس مشكله. و التضاد في الاحكام هذا الكلام معروف، انما قراته حتى يترسخ في ذهنكم. التضاد في الاحكام ليس بلحاظ الانفس، بل بلحاظ المبادئ، بل بلحاظ المبدا والمنتهى. اشتهر في السنه الاصحاب صحيح ان التضاد هنا صاحب المحق النائني لم يذكر هذا القيد، لكن ظاهرا مراده هذا المعنى. فالتضاد بين الأحكام ليس بأنفسها، ليس بين الأحكام بأنفسها تضاد، بل التضاد بينها بلحاظ المبدأ أو المنتهى. المراد من المبدأ المصالح والمفاسد، والمراد من المنتهى الانتقام. يعني التضاد بين الأحكام يحصل إما أنه اجتماع المصلحة التامة والمفسدة التامة في شيء واحد في نفسه غير صحيح، هذا بلحاظ المبدأ. و اما بلحاظ المنتهى باعتبار انه بالاخير العبد ما لا يصنع، الا قيل له افتح الباب لا تفتح الباب، بالاخير يفتح او لا يفتح، فالتضاد انما يحصل ما بين بلحاظ المبدا والمنتهى لا بلحاظ الاحكام بانفسها كما هو ظاهر عباره المحقق هذا المطلب نقراه مره اخرى في عباره المحقق الخراساني اكتفايا موجود اظن المقدمه الثانيه من مقدمات الاجتماع ان الاحكام الخمسه باسرها بالفعل كلمه بالفعل في موجود متضاده بالفعل قبل وبعد ان شاء الله هناك نشرح هذه العباره مره اخرى هناك شرح اكثر من هذا الشرح الان قلت اجمالا هناك هو ان كلمه بالفعل موجود يحتاج الى شرح نقطه اخرى لان لشرح مراد الكفايه قدس الله و خصوصا لان الاستاذ في المحاضرات شرح كلمه بالفعل في مراد صاحب الجاب كفايه هذه الكلمه بالفعل في مساله اجمالا ما تحتاج الى شرح ان شاء الله نشرحها هنا بما ان النائب لن يتعرض بعد سكتنا ثم قال بل المبحوث عن اصل لزوم الاجتماع و عدمه لا جوازه و عدمه فلذا قال فالاولا تبدیل العنوان به ان یقال اذا اجتمع متعلق الامر و نه من حیث الایجاد و الوجود فهل یلزم من الاجتماع کذلک ان یتعلق کل من الامر و نه به این ما تعلق به الاخر کما هو مقاله القائل بالامتناع او لا یلزم طبعا قالوا ادبیان ام داره عرفت نکته؟ قال اذا اجتمع متعلق الامر من حیث الایجاد و الوجود و تبین ان الصحیح فی طرح المساله ما ذکرنا خب اوضح من ما قاله اذا اجتمع فی مقام الامتثال فهل یسری الى مقام الجهل ام لا هذا التعبیر اوضح بکن هذا المطلب الذي یعنی النائین و الاصولیون به ارتکاز این قالوا کلامی لكن لا به هذا التعبیر قال اذا اجتمع من حیث الایجاد و الوجود حيث الإيجاد والوجود انتقال فهل يلزم من الاجتماع كذلك يعني في مقام الانتقال أن يتعلق كل من الأمر والنهي بعين ما تعلق خب بدل يتعلق كل مقام الجهل والتشريع فعندنا مقام الانتقال وعندنا مقام الجهل فهل الاجتماع في مقام الانتقال يسري إلى المقام الجهل أم لا معنا سرایانه الى مقام الجل یتقید مقام الجل لأن مفروض الكلام ان مقام الجل فی کل من هما مطلقون فی الوجوب مطلقون فی الحرم مطلقون هذا مفروض الكلام اقیم الصلاة مطلقون لا تقصا مطلقون فالتغییر من این ینشه خب التغییر عادتا فی الفقه ها کده فی القوانین ها کده یعطی قانون لا تصل فی الغسل لا تصل فی الذهب لا تصل فی الحریم هذا التغییر متعارف ها السؤال الذي طرحه الاصوليون قديما هل التغيير يحصل من عمل المكلف ولذا ذهب جماعه كثيرين من الاسلاميين بل اكثر الاسلاميين الان تعلمون ان الاسلاميون اكثرهم اشاعره من عجائب الامر هذه المساله يعني عندنا الذي دقيق النظر يؤمن بالاجتماع و بالنظر العرفی اومن بالامتناع یقول خب آده ممتنع اون یکون معمول به لیکن عند السن بالعکس المعتزل قائلون بالامتناع و الاشاعر با هم ابسط یعنی اقول هم بسیط انصاف و الاشاعر قائلون بالاجتماع عند السن بالعکس عندنا المدققون الدقیقین قالوا بالاجتماع و العام قالوا بالامتناع على کلام فیاده نسبه نفهوه انشاءالله على یعنی اکثر فقهاء الاسلام یعنی الاشاعر ذهبوا الى الاجتماع والسبب في ذلك هذه النقطة الأساسية أن مبدأ التغيير عمل المكلف تأملوا عمل المكلف لا يسري الى مقام التشريع مقام التشريع صلاة مطلقا واجبتون بس مطلقا حرام صح؟ لكن عرفت النقطة النائني كيف عبر وهذا التعبير للنائني في تصورنا تعبير صحيح لو كان يمشي على هذا التعبير لآخر بحثي كان أفضل فهل الاجتماع المتعلق الآن من حيث الإيجاد والوجود من حيث الامتثال يلزم من أن يتعلق كل من الأمر والنهي يعني مقام الجهل فهل عمل المكلف خارجا وامتثال لأن المكلف في مقام الخارج على أن ما أن يأتي بالصلاة او يأتي بنهي في باب الغصب احدهما كما هو الى اخره ثم قال وسعد ثم النائم قدس الله نفسه قال ان البحث يقع في مقامين هذا الطرح من البحث في مقامه انصافا هو يدعي هذا الشيء، نقول لا نجده في كلمات من سبقه حتى الاستاذ به هذا العنوان لم ينه. اولا قال المقام الاول هذا الذي ذكرناه، انه بالنسبه الى مقام اجتماع الامر النهي من حيث الامتثال يسري الى مقام جعل املا. ثم قال قدس الله نفسه في ذیل هذا المقام انما نشرح لنکات جانبی مهمه، بل ثم قال و به عبارت اخرى البحث في هذا المقام انما هو في ان جهت الامر و نهی هل تكون تقییدیتا مکثرتا للموضوع فلا تعلق لأحدهما بالآخر او ان الجهت تعلیلیتون، یعنی اذا قال صل ولا تقصر عنوان صلات و عنوان القصر حیثیتان تقییدیتان ام حیثیتان تعلیلیتان. هذا تعبیر مثلا استاد لم یعبر به تو سألت انه تعبیر نائمی، هذا تعبیر عبره مثلا نائمی، یعنی غرضی من قرائت عبارات الفقها اصولی وجهة النظر في كلمات نحن سبقا شرحنا ان الفارق الاساس بين الحيثية التعليلية والتقليدية في كل مورد يتعلق الحكم او يترتب الاثر على نفس الحيثية تقليدية، يترتب الاثر او يتعلق الحكم على المتحيّر الحيثية التعليلية. هذا مراده من الحيثية التعليلية، يعني الحيثية والعنوان علة لعروض الحكم لعروض الاثر وترتب الاثر على المعنوان. فإذا نفس الحيثية ملحوظة جعل النائم قدس الله نفسه طرح المسألة هكذا، هل الحيثية يعني حيثية الصلاتية وحيثية القصرية حيثية تقييدية، يعني هذا العمل ولو في الواحد واحد خارج واحد لكن له حيثيتان، بحيثية صلاة بحيثية قصر، نفس الحيثية تترتب نفس حيثية الصلاة. فإذا قلنا هكذا به تعبیری الحیثیت و مکثرت، هذا تعبیر فی الکفای موجود تعدد الجهه تکفی فی تعدد المعنون، عبارات مختلفه، تعدد العنوان یکفی املا، تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون املا، عباره اخرى بدل تلکن عباره النائنی ها کده بود. هل الحیثیت و تقییدیت نتیجتها ان الحیثیه مکثرت ولو العمل واحدون لكن هذا عملان شیئان صلاتون و قصرون، لأن عنوان صلات تعلق به الامر عنوان القصر تعلق به الامر نفس الحیثیه. فإذا كانت الحیثیه تقییدیه به تعبیره حینئذ نلتزم بالاجتماع، لأن الحیثیه تقییدیه موجبت للتکثر کن ولو العمل واحدون یکون اثنین. اما اذا جعلنا ان الحیثیه تعلیلیتون یعنی الاثر من العنوان عنوان الصلاة یأتی على العمل و الاثر من عنوان القصر یأتی على العمل، الحیثیه تعلیلیه المعیار فيها ان الاثر او الحکم یتعلق او یترتب بالمتحیر و ان شئت فقل بالمعنون المتحیر، هذا العمل الخارجی، هذا العمل الخارجی له عنوانان عنوان الصلاتیه و عنوان القصریه، لكن العنوانان ليس لهما شيء من الاثر، الاثر للمعنون. اذا كان الاثر للمعنون اذا كان الاثر للمتحيز يقولون الحيثيه تعليليه، اذا كان الاثر لنفس الحيثيه يقولون الحيثيه تقييديه. استنادا از کدام طبعاً افتاد و هذا صوابه لكم. فالنائن طرح المسألة بهذه الزاوية في المقام الأول، هل حيثية الصلاتية حيثية القصرية تقييدية أم تعليلية؟ ولكن نحن سبقاً ذكرنا مراراً و تكراراً الإنصاف حتى في طرح المسائل لا ننظر فقط إلى أنه تأثيره في المعنى، لابد ان نستخدم الاصطلاح صحیحا، استخدام الاصطلاح علا و لابد ان نستخدم ایضا فی کل فن الالفاظ المناسبه مع تلك المساله و ذاك العلم. مثلا فی بحث البراءه و الاشتغال قالوا ابه العقاب بلا بیان، فالتزموا بالبراءة. بعضهم التزم بحق الطاعة، بعضهم التزم بدفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل، فقالوا بالاحتياط. نحن في تصورنا أن هذه الاصطلاحات الثلاث صحيحة لا بأس بها، لكن تتناسب مع علم الكلام مو مع علم الوصول. قبح العقاب بلا بيان، وجوب دفع الضرر المحتمل، حق الطاعة، كلها مصطلحات كلامية. نفس المسألة إذا أردنا أن نطرها أصوليا نقول هل الاحتمال منجز أم لا؟ لأن في علم الأصول يبحث عن المنجزية والحجية. هل الاحتمال؟ الاحتمال الذي في أطراف العلم الإجمالي بناء على المعروف منجز. هل الاحتمال البسيط؟ مرادنا من الاحتمال البسيط احتمال الذي ليس في أطراف العلم الإجمالي. أنا أحتمل أن هذا الشيء حرام، هو النتيجة واحدة. إذا قلنا الاحتمال منجز هنا الاحتياط، إذا قلنا الاحتمال ليس منجزا براءة، ومثل قبح العقاب بلا بيان نفس النفس. لكن هذا مصطلح أصولي وذاك مصطلح كلامي. ينبغي نستعمل أولا النائن قبل غيره يعلم أن الحيثيات الموجودة في لسان الأدلة الشرعية أو في الاعتبارات القانونية دائما حيثيات تغييرية، إلا أن يكون دليل خارج على ذلك. الأخس الكيف جوابكم أصولا القاعدة العامة هكذا، الحيثيات في الأحكام العقلية تعليلية، في الأحكام الشرعية تغييرية، أصلا بطبيعة الحال هكذا. لأن في الأحكام الشرعية أصلا الاعتبارات القانونية كلها، في الاعتبارات القانونية الجعل إذا الحكم إذا تعلق بحيثية الحيثية تغييرية، وأما أن الحيثية تعليلية في بعض الأحكام لابد من قيام دليل خاص عليه. فطرح المسألة بهذه الصيغة، هل الحيثية تغييريتون أم الحيث؟ أدري مراده صحيح، مراده واضح، لكن ليس مصطلحا هذا. خب بلا إشكال أن الحيثيات الشرعية تغييريتون بلا إشكال، أغلية ما همتون الحيثيات العقلية تعليليتون، این اگر قانون باشه بله، قانون باشه تقییدی است، اگر قانون نباشه به حکم عقل که هر زیکمال رو اکرام بکنیم بله. خب عالم هم هست، لذا عالم هم اکرام میخواد، آدم مؤمن هم اکرام میخواد، آدم که شجاع فرق نمیکنه هر کسی که کمال داره، لذا میره رو با انلم میره رو عنوان. این حیثیت تعلیم منش میده. وقتی میگه شما بچه رو زدی، نمیگه زدن بچه خوبه یا بد، میگه تعدیل خوبه، ظلم بده، احسان خوبه. احسان که خوبه مراد چیه؟ یعنی اون زدنی که به عنوان تعدیبه اون زدن خوبه. میگه ظلم بده، نه که عنوان، یعنی اون زدنی که به عنوان تعدیب نیست بده، این قبیحه، این حرامه. اصلا احکام عقلی طبیعتش هم اینه کلا، ولذا احکام عقلی به شما نمیگه الان این صدق شما مثلا این زدن شما خوبه یا بده، چون زدن معنون عمله، رو معنون نمیاد، یه رو به اصطلاح روی چیز نمیاد، به اصطلاح یه روی حیثیت، از حیثیت به عنوان سرایت، دو معنون سرایت میکنه. اصلا فارغ اساس احکام عقلیه با احکام نقلیه همین، خب تمام قوانین بشر همینطوره، مگر جایی اقامه بشه که مراد اون یک معنای دیگریست، مثلا عنوان مشیری عقد شده. ولذا ما عرض کردیم ذکرنا مرارن و تکران کل لفظه او خده فی لسان الدلیل محمول عن موضوعیه. این که مراد به اون طریقیت دلیل میخواد. عرض کردم ما روایت داره مثلا در باب قسم که وقتی خواستی قسم بکنی مثلا انگشتر رو بچرخون قلب او قلب بیار. یک روایت داره در باب وضو که انگشتر در بیار مرحوم یا به عکس ما حدیثه الان یکی تیمم داره که در بیاد تیمم نداره، نه یه غسل و وضو داره من نمیگم اگر بگم نه تو غسل اونی که من گفتم غسل نه تیمم نگفت یکیش مرحوم صدوق همینه فهمیده، گفته تو وضو این کارو بکن تو غسل کارو بکن، یعنی ایشون حیثیت تقلیدیه فهمیده. بینما اصحاب اونجا حیثیت تعلیم مراد این که آب اون زیر برسه آقا در بیا تکونش بده، ایشون نه، ایشون چون خیلی رواییه گفته تو وضو باید هم کار بشه، تو غسل نباید هم کار بشه، جا به جا نباید بشه. اینجور فهم که اینجا این البته فهم اصحابان اینجا حیثیت تعلیم، حیثیت تعلیم چه؟ یعنی مهم وصول آبه، میخواید تکونش بده، میخواید درش بیاد، میخواید اصلا نپوشش بذاریش بیرون، مهم اینه که آب به پوست برسه. دقت فرمودید؟ فلذا هذا البحث الذي هذا نکته لا اقول مراد النائم غیر واضح، کلام صحیح، کلام هو صحیح هم، لكن هذا الكلام كما في الكفايه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون عنده في الكفايه كده، بينما في النائم ان الحيثيه تغييريه ام تعليليه، في الاحكام الشرعيه الحيثيه تغييريه الا ما خرج بالدليل، اصلا القاعده العامه هكذا، فكل حيثيه في الاحكام العقليه تعليليه وكل حيثيه في الاحكام الشرعيه والقانون تغييريه. شنو اخر سال تغييريه قبول اجتماع. اصلا طرح این درست نیست، اون ربطی به حیثیت نداره، ما آینم که قائل به امتناع حیثیت تغییری میده فرق نمیکنه، قائل به اجتماع امتناع در این جد نکته نداره، احکام شرعیه نکته اساسیش اینه که حیثیت درش تغییریه، علایه مطلب او صحیحون کلامنا فی تعبیری لا فی مطلبی، لأن الحیثیات مأخوذ فی لسان الدلیل حیثیات تغییریه. ثم تعرض قدس الله نفسه في المقام الثاني هو انه بعد ما كانت الجهتان تقييديتين ولا يتعلق الامر والنهي بعين ما تعلق ولا يكون بين الدليل تعارض، فهل وجود المندوح طبعا المرحوم النائني وعليه تلميذه الاستاذ قالوا اذا قلنا بالامتناع فهو يكون من باب التعارض من مصادر التعارض، و اذا قلنا بالاجتماع من مصادیق تضاهم، هذا ناقشنا، هذا الكلام بعد الان لا اذكر لانه ناقشنا في كلام الاستاذ رحمه. فهل وجود المندوح للمكلف و تمكنه من ایجاد الصلاة یجدی فی رفع قائلت تضاهم ام لا؟ یعنی اذا قلنا بالاجتماع و بالاخیر الاجتماع ام مرجعه للتضاهم، هل وجود المندوح یکفی فی ان التزاهم لا يوجد ام لا يكفي، و به عبارت اخرى يكفي في انطباق المأمور به والمنهي عن على الجامع وهو الصلاة في الدار القصبيه، يعني وجود المندوح، يعني به عبارت اخرى اراضي اخر مكان اخر مباح موجود، فهل هذا يكفي ولذا يكون العمل صحيحا او ان وجود المندوح لا يجدي في ذلك؟ آها بنابر قوله نه، بنابر قول به اجتماع امتناع، امتناع ایشون نه چیز گرفت، ایشون در همون در تضاهم در بنابرایی هم داشت، فجعل المرحوم هادا به اصطلاح المقام الثانی، یعنی به عبارت اخرى بناءً على ان الجهتین تقییدیتین و به اصطلاح لا یکون، یعنی کل جهت بناءً على اجتماع و امتناع، بناءً على انه يجتمع الامر والنهي، بناءً على اجتماع مرجع الى تزاهم، هذا التزاهم متى يكون؟ هذا التزاهم موجود مطلقا ام هذا التزاهم موجود اذا لم يكن مندوحه؟ اما اذا كان مندوحه لا، هذا خلاصته نظره. ثم قال بل بحث، طبعا هذا الفرع الذي فرعه النائم رحمه الله جعله من به اصطلاح من القائلین به اجتماع به اصطلاح وجود المندوح و عدمه، و تعرف به ان هذا الكلام شبیه ما ذکرنا فی ترتب عن المحقق الکرکی. خب ایشون همین موضوع خب بگه من میگم این همین مندوره نباشه، بحث چون ما پیش مرحوم در محاضرات مرحوم آقای خویی خوب میگه گفتیم حقم با آقای خویی، این اشکال مرحوم نایی درست نیست، این گذشت کلامش لا عرف لا الا الان اقرأ به اصطلاح به نسبه الى کل کلامه لانهو تعرض ماله. ثم قال و من هنا یمکن ان یستبهر من اخذ قید المندوح فی عنوان النزاع، یعنی له مکان آخر یصلی، کما علیه قاطبت المتقدمین، یعنی متقدمین الاصولی جعل هنا هذا الفرق اذا هنا مکان مباح موجود یا به حرف الاجتماع الارمان کما علیه قاطبت المتقدمین ان النزاع انما کان فی المقام الثانی و ان المقام الاول، یعنی فی المقام الاول مسلم اندام الاجتماع، اجتماع مندوه در اجتماعی که اگه مندوه نباشه که انه کان مفروغ الان و انه لا کلام فی جواز الاجتماع من الجهت الاولا، یه سبب بلا اشکال برای اجتماع، یعنی به عبارت اخرى یستظهر النائین که انما قدماء الاصحاب متقدمین لا حدیث متقدمین کل الاصولیین یا متقدمی الاصحاب که انما عندهم مفروغان ان فی مقام الجلا یتغیر تعملو یعنی اجتماع الامر و النهی فی مقام الامتثال لا یؤثر فی مقام الجمع کل من یبقى علی اطلاقه فبلهاد مقام التشریع قائلون به اجتماع الامر و النهی الامر موجود و النهی موجود لما دا لانهم جابوا کلمت المندوحه من ذکرهم کلمت المندوحه یبدو ان نزاعهم فی الجهر ثانیه قال ذکروا هذا الشیء کل من اخر اشکالهم فی المقام الثانی و ان المقام الاول که انه کان مفروغا عن و انه لا کلام فی جواز الاجتهاد درجه ولکن المتاخرین که انهم اهملوا البحث عن المقام الثانی و خصوا النزاع بالمقام الاول یعنی تصوروا ان جمله من الاصولیین قال لا اشتمال امر نه فی مقام تشریعی بینما لا کلامهم فی مقام به اصطلاح مندوحه و عدم المندوحه الان اشرح و نحن نتكلم فی کل من المقام على حده به تعبیرش على حدت صحیح و حدت و حدی حالا این قلنا انشاءالله هذه النکته نذکرها فی ما بعد اند ما نذکر الاغوال انشاءالله تعالی هناک المعروف الان فی الاصول هاتبه المعروف ان المشهور بین الاصولین قائلون بالامتناع ولذا قالوا ان الصلاة فی الدار القصبی باطله از سید البروجردی یعتقد ان المشهور بین الاصولین قانون به اجتماع خلاف الان هم ناینی هم نفس کلامی بودن یه خود لیکن عبارت سید البروجردی نذکر آه انشاءالله هنا او وح دلالتن ولذا قال ناینی قال اصلا قدمان ذکر و قید المندوه لان المندوه فی المقام الثانی اما فی المقام الاول جواز الاجتماع فی مقام جعل و تشریع که انما مسلمان عنده انشاءالله سیعتی ان سید البروجردی رحمه الله قال یظهر من کلمات العلماء انهم قالوا لا يتمشى منه قصد القربه که انما به لحاظ مقام الامتثال لحاظ مقام الجعل مطلقان مشکلت و مشکلت الامتثال ولذا نذکر انشاءالله تعالی اولا نذکر انشاءالله سخونات نذکر انشاءالله به تفصیل نذکر به انهو جمله من الاصولین المتأخرین جعلوا مبحث الاجتماع مثلا قول بالاجتماع بالامتناع قسمین اجتماع آمری اجتماع مأموری مرادهم بالاجتماع الآمری فی مقام الجعل مرادهم بالاجتماع المأموری فی مقام الامتثال یعنی ما کان من شأن المأمور منهم من قال بالاجتماع الآمری و الامتلاء المأموری کلام النائنی شبیه هذا الکلام انهم لاحظ ولذا قال انهم قالوا اذا لم يكن مندوحه ما مرادهم لم يكن مندوحه یعنی فقط عرض قصبی وجود هذا مراد لم يكن مندوحه فالتزموا بصحت الصلاه اذا كانت الارض و سنذکر انشاءالله تعالی فی محله ان مسأله المندوحه و عدم المندوحه كما قال الاستاذ في المحاضرات تقدم كلامه لا اثر له في هذه المساله ابدا لا ربط له بل به عکس ما قلنا هناك شرحنا به عکس ما افاده الاستاذ تكون النتیجه على اي حال الشيء الذي انا قرات عباره النائم في هذا المجال لنقطه اخرى حاصله اولا النائم لم يقل مراده من المتقدمين من هو و مراده من المتأخرین من هم من المتقدمون و من المتأخرون ثانیا لم یذکر عباراته قال کما انونها المتقدمون این عبارات المتقدمین این کلمت المندوح و عبارات المتقدمین قرضی من نقل العباره به طول و تفصیل ها فقط کنه هاده نکته المشکل الاساسیه ان هاده المدرسه الاصولی المتأخر النجفیه و القمیه انصافا من ناحیه دراست تاریخ ضعیفین انصافا یعنی خب کان علی النائم یعنی یذکر مثلا قال شیخ طوسی قال سید المرتضی قال العلامه یأتی به عبارات حتی یتبین انهم ذکروا المندوح ام لا ام کما قال سید البروجردی ذکروا قصد القرب لا یتمشا منه هل مراد النائم هذا المعنا ام شیء آخر هناك انشاءالله نتعرض للمسأله ثم تعرض للمقدمات اذكر المقدمه الاولى صراحه المقدمه الاولى التي تعرض لها النائني مفصلا بله تعرض ان المسئله من مسائل اصولی کلامی مبدعی مواد احکامی الاخری و تعرض ما به تفصیل هو به النائنی سابقا کانیا را انها من المسائل اصولی ثم صار بنا و انها من المبادع تصدیقیه ولی انصاف ان ما افاده هو غیر صحیح یعنی من المسائل اصولیه ثم تعرض المقدمه الثانیه ان المفاهیم و العناوین الکلیه التي تعلق به تکلیف و تعرض لبعض شر نقل قدر لیکن علایه لیس فیه شیء مهم فقط فی وسطه نکت مهم موجوده قدر لعجل تلک النکت نشرح ها انشاءالله به اذن الله تعالی صلی الله علی محمد و آله.